الجدات تسمعون من يقول هناك جدة فاسدة، بل ما مقصودهم بالجدة الفاسدة؟ الجدة إذا قالوا الجدة الفاسدة ماذا يقصدون؟ المقصود بالجدة الفاسدة أي الفاسدة ميراثا، أي الجدة، أي الجدة الفاسدة، الجدة الفاسدة ميراثا. شلون ميراثا؟ يعني أنها لا ترث، يعني أنها لا ترث. نضرب أمثلة نقرب هذا الموضوع. مثلا نقول محمد تزوج برقية، فولد لهما مولود اسمه سامي. اسم المولود ماذا؟ سامي. سامي هذا أين أبوه؟ سامي أين أبوه؟ أبوه محمد. طيب أين أمه؟ أمه رقية. طيب محمد هذا له أب، محمد له أب وله أم. أب محمد اسمه هاني، وأم محمد اسمها نورة. طيب رقية هذه أيضا لها أب ولها أم. من هو أبو رقية؟ أبو رقية علي. من هي أم رقية؟ أم رقية اسمها عائشة. كيف؟ هاني تزوج نورة فولد له محمد، علي تزوج عائشة فولد لهما رقية، محمد تزوج رقية فولد لهما سامي. واضح الصورة الآن؟ كم عندنا من جدة؟ كم عندنا من جدة؟ واحد، وهذه اثنين. طيب انطلقوا معي. هاني هذا له أم وله أيضا أب. أبوه اسمه نزار، وأمه اسمها حنان. طيب نورة، نورة هذه أبوها اسمه مهند، وأمها اسمها صفية. طيب علي، علي هذا أبوه اسمه الحسن، وأمه اسمها فاطمة. عائشة هذه من هو أبوها؟ أبوها اسمه هاشم، أمها اسمها هشيمة. كم عندنا الآن من جدة؟ دعونا من الذكور، نريد الإناث. كم عندنا من جدة الآن؟ نورة توفيت وعائشة توفيت. طيب كم عندنا من جدة؟ حتى رقية توفيت. كم عندنا من جدة؟ عندك هنا حنان واحد، عندك هنا صفية كم؟ اثنين، عندك فاطمة كم؟ ثلاث، عندك هشيمة كم؟ أربعة. إذن هالجدات هذه من هي من هذه الجدات الفاسدة؟ أي الجدات هذه؟ واحدة منهن فاسدة، يعني فاسدة ميراثا، فاسدة ميراثا يعني أنها لا ترث. شوف حنان، انظر معي وانظرنا معي، حنان جاءت عن طريق هاني محمد سامي، هذا ايش؟ هذا ذكر وهذا ذكر، اذن ادلت بذكرين بعضهما وراء بعض، اذن ترث. طيب صفية ادلت بانثى اللي هي نورة محمد سامي، يعني ادلت بانثى والانثى ادلت بذكر، اذن وارثة. طيب فاطمة أدلت بعلي وعلي أدنى بأنثى، هنا المشكلة، المشكلة هنا، لأن علي ما يرث، فهو من ذوي الأرحام لا يرث، إذا من جاء عن طريقه فمثله لا يرث، إذا أين الجدة الفاسدة؟ أين الجدة الفاسدة؟ هي فاطمة هذه. طيب هشيمة جاءت عن طريق عائشة، وعائشة عن رقية عن سامي، إذن ترث لأنها أدت بأنثيين. إذن ما هو ضابط الجدة الفاسدة؟ هنا الجدة الفاسدة فاطمة، ما هو ضابط الجدة الفاسدة؟ هي التي تدلي بذكر قبله أنثى وبعده أنثى، أو بعبارة أخرى بذكر بين أنثيين. الجدة ضابط الجدة الفاسدة، ضابط الجدة الفاسدة ما هو؟ هو أكل جدة تدلي بذكر بين أنثيين، أنثيين. عندك طيب حنان فاسدة؟ جواب لا، لأنها لا تدلي بذكر بين أنثيين. طيب صفية فاسدة؟ لا، لأنها لا تدلي بذكر بين أنثيين. هشيمة فاسدة؟ لا، لأنها لا تدلي بذكر بين أنثيين. طيب فاطمة؟ فاطمة فاسدة، لماذا؟ لأنها تدلي بذكر اللي هو علي بين أنثيين، قدامه أنثى وبعده أنثى، واضح؟ إذن هذه الجدة الفاسدة، لأن لماذا فسدت؟ لأن المدلى به علي لا يرث، فهو ليس من ذوي الفروض ولا من العصبة، ليس من أصحاب الفروض، أبو الأم علي أبو الأم، ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبة، إذن هو من أين؟ هو من ذوي الأرحام. لكن هنا محمد عاصب، هاني عاصب، إذن أدلت بعاصب، إذن ترث. طيب نورة هنا جدة من أصحاب الفروض، فصفية أدلت بصاحبة فرض، وصاحبة الفرض أدلت بعاصب، مضبوط. عندك هنا هشيمة أدلت بصاحبة فرض، وصاحبة الفرض أدلت بصاحبة فرض، إذن الإشكالية أين وقعت؟ وقعت هنا، هنا الإشكالية، هنا الإشكالية اللي وين؟ اللي هي علي، لأنه من ذوي الأرحام أدلى بأنثى، فما دام أدلى بأنثى فلا يرث، فهو من ذوي الأرحام، يعني ليس صاحب فرض وليس عاصبا، فدم أدم أنه لا يرث، فمن بعده من باب أولى. فالحسن هنا ما يرد، لكن نحن ليس موضوعنا الذكور، بل موضوعنا الإناث. إذن حنان وارثة، فهي أدلت بعاصب بعد عاصب بأبي الأب. صفية وارثة، أدلت بأم الأب. هشيمة وارثة، لأنها أدلت بأم الأم. فاطمة لا ترث، لأنها أدلت بأبي الأم. يعني الجدة التي تدلي بأبي الأم لا ترث. الجدة التي تدلي بأبي الأم ماذا بها؟ لا ترث. الجدة التي تدلي بأبي الأم لا ترث، هي الجدة الفاسدة. يعني بين قوسين هنا نقول هي الجدة المدلية بأبي الأم.